من لا نحن وننتمي لها نحيا بها نجدو لها إن النعيم في ظلها أعنا رب بكي نكون أهلا لطهرها المنى أنا هنا نتغنى دوما بعطائها الهوى نداء روح تسعى إلى الهوى في الجنة كما العنا نرضى بقربها يطيب عيشنا الذي ينال مشتهى يا نشوة القلب اكبري ومجد لله.